وعندما توجد فتوى لهم وينقدح في نفس أحد منابدتهم الدولة الوطنية فهذا ظلم وجهل. فالظلم في رميهم بما ادعي بهتانا عليهم، والجهل في عدم إدراك مآخذ أقوالهم وأنها لم تنشأ مما يدعيه عليهم المدعي. فاللجنة الدائمة مثلا أتوا بأنه لا يجوز إنشاد النشيد الوطني في المساجد، وعللوه بأنها لم تبن لهذا وبنيت لعبادة الله والتقرب إليه. وينصر قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المساجد: إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. رواه مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.